مثل ما قال فرعون: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. أو الاستهزاء، إذا كان له ليس له شيء من ذلك فإنه يستهزئ ويتهكم ويسخر. ونبينا صلى الله عليه وسلم معه الحجج الواضحات والبراهين الساطعات، وهؤلاء ليس عندهم أي برهان. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. مثل هذا الكلام الواضح البين الذي لا محيص عنه ولا مفر لا يمكن أن يقابل إلا بالقبول والتسليم أو بالمكابرة والعناد. وإذا كابر إما أن يعتدي ويظلم ويبغي، أو أنه يتهكم ويسخر ويستهزئ. ولهذا تسلط المشركون على المستضعفين، وينبغي أن يلاحظ هنا أن التسلط على المستضعفين، لكن من أسلم ودخل في هذا الدين وله جاه ومكانة فإنهم لا يتسلطون عليه ولا يجرؤون عليه، لكن يجرؤون جرأة شديدة خاصة على الإماء والعبيد وعلى الضعاف. قال رحمه الله: ولما اشتد أذى المشركين على من آمن وفتنوا منهم جماعة، هذا لون من ألوان الأذى. قال: حتى إنهم كانوا يضربونهم ويلقونهم في الحر. هذه شدة على شدة، يؤتى بالإنسان في الحر الشديد ويلقى على ظهره، ويزاد على ذلك أن يؤتى بصخرة حارة وتوضع على صدره، لهيب حرارة الأرض يحرق البدن من أسفله، والصخرة الحارة توضع على صدره تلهب صدره، فهذا عذاب شديد، وهذا نكال شديد وأذى بالغ لمن آمن ودخل في هذا الدين العظيم. قال: حتى إن أحدهم إذا أطلق، يعني من بعد هذا الأذى، لا يستطيع أن يجلس من شدة الألم، فيقولون لأحدهم بعد هذا التعذيب والنكال والأذى: اللات إلهك، فيقول مكرها: نعم، لأنه في شدة وفي عذاب مع أن قلبه مطمئن بالإيمان. والله عز وجل قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقوله نعم هنا في شدة الأذى بلسانه، لكن القلب في اطمئنان بإيمانه بالله عز وجل، وهذا لا يكون كفرا ولا يخرج به الدين وإن قال كلمة الكفر. قال: وحتى إن الجعل ليمر، الجعل حشرة من أقبح الحشرات، وهي تشبه الخنفساء ولونها أسود مثلها وهي أكبر منها، ومن طبعها أنها قذرة، ويضرب بها المثل بالقذارة، ولذلك هي تتغذى على الخرأة. فإذا كان الإنسان مسافرا في الليل قيل إن هذا الجعل يبقى قريبا منه ينتظر متى يقوم يقضي حاجته، فإذا قضى حاجته وذهب أخذ الجعل القدر وجمعه ثم أمسكه بقرنين في مقدمته، ويمشي ويدور أمامه ويتغذى منه ويستمتع برائحته. حتى إن من عجيب أمره قيل أنه إذا شم رائحة الطيب يموت، ويستمتع غاية الاستمتاع بالقدر. فمن شدة التنكيل، تنكيل المشركين وأذاهم، ومن شدة إقذاع هؤلاء قاتلهم الله، يقولون للواحد من المسلمين: إذا مروا بالجعل هذا إلهك من دون الله، فيقول على وجه الإكراه نعم. ثم ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله ما كان من عدو الله أبي جهل، قال: ومر الخبيث عدو الله أبو جهل عمرو بن هشام بسمية أم عمار. سمية رضي الله عنها وارضاها هي أول شهيد في الإسلام، حتى ذكر أهل العلم أنها أول من استشهد في الإسلام مطلقا من الرجال والنساء، وهذا يبين مكانة المرأة ومنزلتها العلية في الإسلام، وهذا لا بد أن يتنبه له المسلمون، ولا بد أن يقف عنده أولئك الذين يرمون المسلمين أو يصفون الإسلام بأنه لا يحترم حقوق المرأة وأنه يظلم المرأة. المرأة مكانتها في الإسلام عظيمة، أول من دخل في هذا الدين امرأة، فأول من أسلم مطلقا في قول قوي لأهل العلم ذكره جماعة منهم خديجة رضي الله عنها، وأول من استشهد في سبيل الله عز وجل وقدمت روحه في سبيل الله امرأة، وهي سمية رضي الله عنها وارضاها. فسمية كانت تعذب وتصبر على عذاب المشركين وعلى أذاهم، حتى مر بها هذا الخبيث أبو جهل وهي تعذب، وكان معها زوجها وابنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم ويقول: صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، فيصبرهم صلى الله عليه وسلم. قال: فطعنها هذا الخبيث بحربة أي خنجر في فرجها فقتلها رضي الله عنها وعن ابنها وزوجها، وكان هذا في السنة الخامسة من البعثة. قال: وكان الصديق إذا مر بأحد من الموالي يعذب، يشتريه من مواليه ويعتقه. أبو بكر رضي الله عنه كان تاجرا، كان ذا مال، فكان إذا مر بأحد من الموالي يعذب من قبل مواليه فإنه يشتريه منهم ويعتقه فيخرج من هذا العذاب. واشترى عددا منهم بلال وأمه حمامة وعامر ابن فهيرة وابن عبس وزنيرة والنهدية وابنتها، كل هؤلاء ممن عرفت أسماؤهم اشتراهم وأعتقهم، ومن بينهم جارية لبني عدي. قال الحافظ بن كثير: كان عمر رضي الله عنه، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعذبها على الإسلام قبل أن يسلم. وهنا أيضا نلاحظ فائدة نبه عليها أهل العلم: عمر رضي الله عنه تأخر إسلامه، وبعض المبشرين بالجنة كعبد الرحمن بن عوف وعثمان وطلحة والزبير كان إسلامهم قبل إسلام عمر رضي الله عنه، ولكن عمر رضي الله عنه وأرضاه مع تأخر إسلامه إلا أن مكانته وفضيلته في الصحابة تلي مباشرة فضيلة أبي بكر وفضله رضي الله عنهم وأرضاهم. والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، فهو في الفضل مقدم، لأن النصوص الشرعية جاءت تدل على ذلك، بل إنه هو وأبو بكر ليس فقط أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هم أفضل الناس مطلقا في جميع الأمم بعد الأنبياء. وهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين ما خلا النبيين والمرسلين. إذن هذا دليل صحيح وصريح في أن فضل أبي بكر وعمر يلي في الرتبة الأنبياء. الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. فعمر رضي الله عنه مع تأخر إسلامه على عثمان، على علي، على الزبير، على طلحة، على عبد الرحمن بن عوف، لكنه أفضل منهم. حتى إنه صح عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا أجد أحدا يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. أي أن هذا افتراء وكذب وقول باطل. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يفضلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويقرهم على ذلك، يقولون: أفضل الناس أبو بكر ثم عمر. والدلائل والشواهد على تفضيلهما على سائر الصحابة كثيرة جدا. رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. قال الحافظ ابن كثير في ختام هذا الفصل، قال: حتى قال له أبوه أبو قحافة والد أبي بكر يقول لابنه: قال يا بني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو اعتقت قوما جلدا يمنعونك. والد أبو بكر رضي الله عنه وجده يشتري هذه الرقاب الضعيفة التي تعذب ويعتقها، فكان يوجهه ويقول كأنه يقول: إذا تريد أن تعتق أعتق أناسا عندهم قوة وعندهم جلدة حتى يحمونك ويكونون لك منعة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إني أريد ما أريد، يعني أنا أعرف وأعلم ماذا أريد، وهو يقصد بذلك ما عند الله سبحانه وتعالى. ووالد صديق الأمة، والد أبي بكر أبو قحافة، تأخر إسلامه إلى فتح مكة. هذه المرحلة الطويلة كلها كان على الكفر، لكن لما فتحت مكة ذهب أبو بكر رضي الله عنه وجاء بوالده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولحيته ورأسه كأنه ثغامة من البياض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بكلام رقيق متواضع لين مؤثر تفتح له القلوب، قال: هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام المتواضع، فهو عليه الصلاة والسلام يقوله وهو الذي دخل الآن لمكة فاتحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في قوة، لكن هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم ومن رحمته ورفقه وشفقته. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أجلسه بين يديه، أجلس والد أبي بكر رضي الله عنه بين يديه، ثم مسح صدره وقال قال له: أسلم. فأسلم. ومن الأشياء التي حفظت واختص بها هذا البيت المبارك، بيت أبي بكر رضي الله عنه، أنه أربع على التوالي متناسلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: والده، والد أبي بكر، وهو أي أبو بكر، وابنه وحفيده رضي الله عنه، كلهم كانوا على الإسلام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فيقال إنه نزلت فيه، أي في أبي بكر، وسيجنبها الأتقى، يعني سيجنب النار، الذي يؤتي ماله يتزكى، ينفق من ماله طلبا للتزكية، والنفقة في سبيل الله تزكية للنفس، ولهذا سميت الزكاة زكاة لما فيها من التزكية والتطهير، كما قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهذه زكاة للإنسان وطهارة له. فيقال إن هذه الآية نزلت في صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، عند تفسيره لهذه الآية، قال: وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك، ولا شك أنه داخل فيها وأولى الأمة بعمومها، فإن لفظها لفظ العموم، وهو قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ولكنه مقدم الأمة وسابق الأمة في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة، فإنه كان صديقا تقيا كريما جوادا بذالا لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا ختام ما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عن عدوان المشركين على المستضعفين من المسلمين، ثم يتبع ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله بما فعله الصحابة رضي الله عنهم أو بعض الصحابة رضي الله عنهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة فرارا بدينهم، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا حسن الاتباع لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا التمسك بهذا الدين العظيم وبتعاليمه. إن ربي على كل شيء قدير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.